هل تعتبر اعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في اثناء المناسبات دون الفرج؟ الاعياد كلما يتكرر بالسنه او بالشهر او بالاسبوع بنيه العباده والتقرب الى الله هذه بدعه، فالموالد من هذا الباب.